فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لما ذكر الله تبارك وتعالى مآل المجرمين في قوله يتكئ ولا ينام بل هو قاعد دائما مهموم مغموم يفكر فيما أصابه. أما إذا ارتاح الإنسان وخلى باله جاب المخدة واتكأ وزي بيقولوا الضغط ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه المراد بالمقام مقام العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة للسؤال. والذي يخاف هذا المقام لا يقدم على معصية الله فلا يقدم الإنسان على المعصية إلا لضعف خوفه من الله أو عدم خوفه من الله أصلا. أما الذي يخاف الله عز وجل ويخاف المقام بين يديه يوم القيامة فلا يجرؤ على معصية الله ولا يقدم على ما حرم الله عز وجل. الذي يخاف المقام بين يدي الله لا يترك ما أمر به الله والذي يخاف المقام بين يدي الله لا يفعل ما حرم الله إنما الذي يخاف المقام بين يدي الله يأتمر بما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه. ولذلك قال الله تعالى في النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهنا يقول سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم يصفهما الله تبارك وتعالى بقوله ذواتا أفنان والأفنان هي الأغصان وكل غصن من هذه الأغصان عليه فنون وألوان من الفاكهة مختلفة. فالجنتان ذوات أفنان أي ذوات أغصان، والغصن الواحد من هذه الأغصان عليه فنون وألوان من الفاكهة مختلفة. وليس من فاكهة الجنة شيء يشبه فاكهة الدنيا إلا في الأسماء: عنب وعنب، ورمان ورمان، وموز وموز. أما المطاعم والأذواق فمختلف تمام الاختلاف. ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، قيل الأولى تسنيم والثالثة سلسبيل، كما سماهما الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان، مما تعلمون ومما لا تعلمون. فيهما من كل فاكهة زوجان، مما تعلمون ومما لا تعلمون. وهم فيها متكئين، والاتكاء هي جلسة الراحة وخلو البال. الاتكاء جلسة الراحة وخلو البال، فالإنسان المهموم لا يتكئ ولا ينام، بل هو قاعد دائما مهموم مغموم يفكر فيما أصابه. أما إذا ارتاح الإنسان وخلى باله، جاب المخدة واتكى، وزي بيقولوا ضرب كوع، وضربة الكوع دي بقى يعني ايه؟ آخر رواجة وآخر انسجام. وأهل الجنة ليس عندهم ما يشغل بالهم فضلا عما يحزنهم، ولذلك لما دخلوها قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهم فيها متكئين. متكئين على ماذا؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاستبرق نوع من أنواع الحرير. الله تعالى يصف بطائن فرش أهل الجنتين بأنها من استبرق، فإذا كانت البطائن من استبرق فما بالك بالظواهر. ومعروف دايما ان البطانة اقل قدرا من الظهارة. انت عارف الصالون الفخم ده اللي بيحط يشتريه الرجل بكم الف ده؟ وفي بياضهن كالمرجان. وفي كل وصف يعقب الله تبارك وتعالى بالآية المتكررة، وهي قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. لأنه مما لا شك بتاع الجنة بقى من حرير، يبقى الظاهر شكله ايه؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، أي ثمار الجنتين دانية من أهلها، ينالونها قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما قال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وذللت قطوفها تذليلا. وانت قاعد على السرير تلاقي الشجر كله متدني منك، تمد ايدك تاكل وانت قاعد مرتاح. لو اتكأت تدنو منك الأشجار بثمارها، تمد ايدك وانت متكئ تاكل وانت مرتاح. لو قمت مشيت في الجنة ترتفع معاك الأشجار بثمارها، تمد ايدك تاكل وانت مرتاح. وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف، الطرف اللي هو العين، فيهن قاصرات الطرف يعني نساء أهل الجنة مقتنعات تمام الاقتناع وراضيات تمام الرضا عن أزواجهن، لدرجة أنها قصرت عينها على زوجها فلا ترى في الجنة أجمل من زوجها، في اعتقادها أن زوجها هو أجمل رجال الجنة، فلذلك قصرت عينها عليه فلم تلتفت إلى غيره. وامتد أيضا جمالها إلى زوجها، فمن جمالها وحسنها وبهائها قصرت نظر زوجها عليها فلم يلتفت إلى غيرها، لاعتقاده واقتناعه أنه ليس في الجنة أجمل من امرأته. فالمرأة في الجنة مقتنعة تماما بزوجها قاصرة نظرها عليه، لا تمد عينيها إلى غيره من الرجال، ومن جمالها وبهائها وحسنها قصرت نظر زوجها عليها فلم يلتفت إلى غيرها، لاعتقاده أن امرأته أجمل نساء الجنة. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يباشر هؤلاء النساء ولم يعاشر هؤلاء النساء ولم يجامع هؤلاء النساء قبل رجالهن في الجنة إنس ولا جان. وقد استدل أهل العلم بهذه الآية على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة وتكون لهم زوجات في الجنة من الحور العين، كما للإنس من المؤمنين في الجنة نساء من الحور العين، قالوا لقوله تعالى لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان. ثم وصف الله تعالى هؤلاء النسوة بقوله كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن في صفائهن كالياقوت وفي بياضهن كالمرجان. وفي كل وصف يعقب الله تبارك وتعالى بالآية المتكررة وهي قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأنه مما لا شك فيه أن كل ما أعطيه أهل الجنة في الجنة إنما هو من فضل الله تعالى ونعمه وآلائه، ولذلك يعقب على كل وصف من وصف الجنة بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن هؤلاء الناس أحسنوا في الدنيا فيما بينهم وبين الله، فكان جزاؤهم أن أحسن الله إليه في الآخرة، أحسنوا في الدنيا فيما بينهم وبين الله فكان جزاؤهم أن أحسن الله إليهم في الآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ثم قال تعالى ومن دونهما جنتان، يبقى في جنتين اللي سبق وصفهم، ودول بقى درجة أولى ممتازة، وفي جنتين تانيين أدنى شوية أقل نفعهما، فخصهما بالذكر تفضيلا لهما وتشريفا، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، طب ما هو جبريل وميكائيل الملائكة، لكن خصهما بالذكر تنويه واقعة أن الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. هذا صنفان من هذه الثلاثة في الجنة وهم السابقون وأصحاب اليمين، وصنف في النار هم أصحاب الشمال. يبقى أصحاب الجنة درجتين، السابقون وأصحاب اليمين. فالسابقون هم الذين تنافسوا في الخيرات واستبقوا إلى الطاعات، ففعلوا كل ما يحبه الله تعالى من الواجبات والمستحبات، وتركوا كل ما يكرهه الله تعالى من المحرمات والمكروهات. هؤلاء السابقون دول أصحاب الجنة الأولى التي سبق وصفها. وأصحاب اليمين هم المقتصدون، المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولم تكن لهم همة في فعل المستحبات وترك المكروهات. تقول له صمت اثنين والخميس، يقول لك يا عم بس ربنا يعيننا على رمضان. تقول له بشوفك بتصلي الظهر وتمشي وتصلي السنة، يقول لك بس الحمد لله نحن أدينا الفريضة. فدول قوم مقتصدون يفعلون الواجب، أما المستحب ما لهمش همة فيه، ويتركون المحرم، أما المكروه ما لهمش همة في ترك. أما السابقون، السابقون دول جماعة بيقول يا عم الشيخ بالله عليك لا تترك شيئا مما علمك الله يقرب من الجنة إلا وتدلنا عليه، ولا تترك شيئا يقربنا من النار إلا وحذرتنا منه. إحنا عايزين ربنا يريد منا إيه، عايزين نعمله خلاص، واجب مستحب ما تفرقش عندنا. فالجنتان السابقتان للسابقين، ومن دونهما لأصحاب اليمين. وسيأتي أيضا وصفهما كما جاء في سورة الواقعة إن شاء الله. قال ومن دونهما جنتان مدهامتان، يعني خضراوتان. والخضار لما يتسع رقعته ومساحته وتشتد خضرته يتمايل على بعض فيرمي بالسواد. لما تطلع كده بعد الظهر ولا بعد العصر كده تمشي وترمي بنظرك على البرسيم كده وبتمايل، البرسيم اخضر لكن لشدة خضرته تلاقيه بيرمي كده على سواد. فهذا معنى قوله تعالى مدهامتان، اي خضراوتان، ومن شدة خضرتهما ترمي الى سواد. فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، زي فوارة كده، عين فوارة مش عين جارية. فيهما عينان نضاختان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. البلح والتمر والرطب من الفاكهة ولا لا؟ والرمان من الفاكهة ولا لا؟ طب ما ربنا قال فيهما فاكهة، يبقى شملت البلح والرطب والتمر وشملت الرمان والعنب وكل حال، لكن خص النخل والرمان بالذكر تنبيها على شرفهما وزيادة اعتناء بهما لكثرة منافعهما، لكثرة منافعهما، فخصهما بالذكر تفضيلا لهما وتشريفا، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. طب ما هو جبريل وميكائيل ملائكة، لكن خصهما بالذكر تنويها بشرفهما وزيادة اعتناء بهما. كذلك قال فيهما فاكهة، وبعدين خص النخل والرمان بالذكر تنبيها على شرفهما وزيادة فضلهما. فيهن خيرات حسان، في الجنة خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. قصرن أيضا على أزواجهن فلم يلتفتن إلى غير أزواجهن، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. العبقري السجاد والبساط المفروش على الأرض، والرفرف هو الوسائد المحطوطة على السجاد والبسط. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وكذلك فعل الله عز وجل عقب كل نعمة من هذه النعم التي أنعم بها على أهل الجنة، يسأل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم ختم السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والنبي عليه الصلاة إذا وقعت الواقعة وقامت القيامة وردوا إلى الله عز وجل من حيث بل يكذب، فهذا معنى قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة هذا الجلال والإكرام. لما تعمل مقارنة بين الجنتين السابقتين والجنتين اللاحقتين عشان تعرف الفرق بين الاثنين، اسمع كده قالوا تعالى في الأوليين ذواتا أفنان، بينما قال في اللاحقتين مدهامتان، قال في السابقتين فيهما عينان تجريان، وقال في اللاحقتين فيهما عينان نضاختان. وفي فرق بين العين الجارية وفرق بين العين الايه التي تنبع بالماء. وقال في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال في اللاحقتين فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال في السابقتين فيهن قاصرات الطرف، وقال في اللاحقتين حور مقصورات. والفرق بينهما هو الفرق بين الفاعل والايه والمفعول، فالفاعل دائما اشرف من الايه من المفعول. فالاوليين هن قاصرات، اما في اللاحقتين هن ايه مقصورات. والله تبارك وتعالى وصف نساء الجنتين السابقتين بقوله كأنهن الياقوت والمرجان، ولم يصف الايه زوجات الجنتين اللاحقتين بهذا الوصف. فالجنتان السابقتان افضل واشرف من التي بعدهما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفرق بينهما جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. الجنتان اللتان من ذهب للسابقين السابقين، والجنتان اللتان من فضة لأصحاب اليمين المقتصدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، وما أكثر المكذبين بالواقعة اليوم، ما أكثر الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وما أقل الذين يؤمنون بالغيب، المؤمنون الموحدون الذين آمنوا بالله عز وجل ثم آمنوا بكل ما أخبر الله عز وجل به. الذين يؤمنون بالغيب قلة في الناس، أما أكثر الناس كالبهائم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. فكثير ما هم اليوم الذين ينكرون البعث بعد الموت، لكن إذا صار البعث عيانا ووقعت الواقعة من يقدر يقول ما فيش واقعة بقى وقد وقعت؟ يتمارى بعض الناس خارج المسجد، اليوم في مطر في شتاء في وحل، يا ترى في درس في الجامع ولا ما فيش؟ لو جاءوا إلى المسجد ورأونا جالسين هيبقى ايه ما عادش في خلاف، لان شاهدوا بايه باعينه. كذلك يوم القيامة الناس في الدنيا مختلفين، كما قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ايه مختلفون. المؤمنين بيقولوا انا الى الله راجعون، والكافرون يقولون هي لحياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. اذا وقعت الواقعة وقامت القيامة وردوا الى الله عز وجل من حيث بل يكذب، فهذا معنى قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الواقعة إذا وقعت والقيامة إذا قامت من شأنها أنها تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين، وتضع أقواما كانوا في الدنيا، ترفع أقواما كانوا في الدنيا موضوعين، وتخفض أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين. لأن الناس في الدنيا لهم موازين كده بيوزنوا بها الناس، غير ميزان الله عز وجل. الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. والناس قالوا أكرمكم إيه؟ أغناكم. أكرمكم إيه؟ أغناكم. فالناس بترفع الناس على قدر جاهها سلطانها وحسبها ونسبها ومالها، لكن لا يعبؤون بالفقير ولو كان من أولياء الله الصالحين. كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعنده رجل من أصحابه، فمر رجل فقال عليه الصلاة والسلام لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح. فحبات وتركوا المكروهات من المحرمات والمكروهات، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فذكر النعيم المعنوي، وساعد ما يتكلم الكل يسمع كلامه لأنه غني. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى مر رجل آخر فقال لجليس: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقول. رجل فقير، مين اللي حيجوز الفقير؟ هاتولي دلوقتي كده مين بيجوز الفقير؟ الفقير اللي ربنا محدش يجوزه، ويبعت أي فقير يقضي مصلحة ما تنقضيش إلا أن يشاء ربي شيء. وسائب ما يتكلم يقول: اسكت أنت. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الفقير: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. الفقير اللي في نظرك ده هو خير عند الله من ملء الأرض من هذا الغني. فالقيامة من شأنها أنها تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين، وترفع أقواما كانوا في الدنيا موضوعين، خافضة رافعة. وإذا قامت القيامة صحبتها أهوال جسام وخطوب عظام. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إذا رجت، إذا زلزلت، الرج معنى الإيه؟ التحريك. إذا رجت الأرض رجا، مفعول مطلق مؤكد. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكنتم يومها أزواجا أي أصنافا ثلاثة. يوم القيامة الناس يصيرون ثلاث أصناف، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. الله تبارك وتعالى وكل بكل إنسان ملائكة كراما كاتبين يسجلون ما يكون منه من أقوال وأفعال، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هذه صحف الأعمال التي تسجل فيها الملائكة تطوى مع الإنسان وتلزم عنق، حتى إذا كان يوم القيامة تطايرت هذه الصحف على رؤوس الأشهاد، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله. وأهل الجنة هم أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين قسمان: مقتصدون وسابقون كما ذكرنا. ولذلك قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، والسابقون من أصحاب اليمين، ولكن أفردهم بالذكر تنبيها على فضلهم وعلو شأنهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. وبدأ بذكر ما لهم عند الله تكريما لهم وتشريفا. والسابقون السابقون وهم كما قلنا الذين تنافسوا في الطاعات واستبقوا الخيرات ففعلوا المحبوبات من الواجبات والمستحبات وتركوا المكروهات من المحرمات والمكروهات. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فذكر النعيم المعنوي قبل النعيم الحسي. النعيم المعنوي هو في قوله تعالى أولئك الايه المقربون، مقربين من مين؟ من رب العالمين، مقربين من رب العالمين، كما سبق في آخر القمر إن المتقين في جنات ونهر فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أولئك المقربون في جنات النعيم. فذكر ما لهم من النعيم المعنوي، نعيم الروح قبل نعيم الحسي لو نعيم البدن، في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم. كم عدد هؤلاء السابقين؟ قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة يعني الجماعة وقليل من الآخرين. ما المراد بالأولين والآخرين؟ الراجح ثلة من الأولين أي من الصحابة والتابعين، وقليل من الآخرين من آخر الزمان من أهل هذه الأمة. فأصحاب الدرجة الأولى الممتازة مش هم بس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحدهم، لا، أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والأبريق، الكباية اللي ملهاش ود، والأبريق الفنجان، الأبريق اللي هو فنجان، الكباية لما تبقى لها ود اسمها فنجان أو أبريق، ما فيهاش ود تبقى كباية، حتى من إيه؟ من غيرهم. لكن الدرجة ما زالت خالية وما زالت فيها أمكنة لمن شاء. في كل قرن أمتي سابقون، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولا تضعف همة أحدكم وتقول يا عم الشيخ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بلاش الهمة الدون دي. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا علو الهمة في قوله إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، أعلى الجنة، أعلى الجنة. يقول لك عم الشيخ وإيه اللي هيبلغني؟ إيه اللي هيبلغنا الدرجة دي؟ وأنت هتبلغ بعملك ولا برحمة الله؟ برحمة الله. إذن اطمع في رحمة الله، ما دام مش هتبلغ بعملك يبقى اطمع في رحمة الله. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين من صدر هذه الأمة من القرون الثلاثة الأولى ومن لحقها إلى يوم القيامة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها، برضو ذكر الاتكاء عنوان خلو البال والانسجام، متكئين عليها متقابلين، ما فيش واحد ظهره للتاني. وذلك من صفاء القلوب وطهارة الأرواح، لأن ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان أي صبيان زويرين سن 9 سنين 10 سنين لم يبلغوا الحلم. يطوف عليهم ولدان وسيظلون ولدانا لا يشيبون ولا يهرمون. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني إلى ما شاء الله هم إيه؟ ولدان، يعني مش مع مرور السنين يكبروا، لا. وربنا جعل خدم أهل الجنة غلمانا وولدانا، لأن الله وهو الذي خلقنا يعلم أن من فطرتنا دايما الميول للعيل الإيه؟ الصغيرة. دايما العيل طول ما هو صغير جميل وحلو ولطيف والنفس تتمناه وتحبه وتميل إليه. ساعة ما يكبر كده وصوته يخشن كده وشربه يطلع يبقى كده خرشومة كده، خلاص يعني انتقلت محبته وضعفت. فربنا ايه اكرم اهل الجنة جعل الخدم بتوعهم غلمان، وغلمان ايه؟ مخلدون، لا يشربون ولا يهرمون، يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ ايه؟ مكنون. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ده الخدم، اذا رأيتهم رايحين جايين في الجنة كده حسبتهم لؤلؤا منثورا، فكيف بجمال المخدوم؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. ايه الفرق بين الكباية والأبريق؟ يطوفون عليهم بإيه؟ بأكواب وأباريق. ايه الفرق بين الكباية والأبريق؟ الكباية اللي ملاش ود، والأبريق الفنجان. الأبريق اللي هو فنجان، الكباية لما تبقى لها ود اسمها فنجان أو أبريق، ما فيهاش ودن تبقى كباية. حتى احنا في الجلل فرقنا بين اللي ايه ودن ولا ملهوش برض. فهنا بأكواب وأباريق وكأس، والكأس هي القدح، بس القدح لا تسمى كأسا إلا إذا كانت مليئة بالخمر. طول ما القدح مليان خمر اسمه كأس، إذا فضى يبقى اسمه قدح. وكأس من معين، في الجنة خمر، هي في الجنة خمر، وخمر ايه؟ انهار، انهار من خمر لذة للشاربين، ولكن لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يبقى ده الشراب، ده ايه؟ ده شراب القوم، خمرة لذة للشاربين. والاكل بقى وفاكهة مما يتخيروا. الاصناف قدامك ايه؟ واختار اللي انت عايزه. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الواحد لما ياكل ويشرب ويشبع مش ناقص بقى غير النساء. فقال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كل هذا كان ايه؟ جزاء به. في الصيف نفسه ترميه على حاجة يقول يا عم بديش الا في الشتاء، يبقى فاكهة الدنيا ايه؟ مقطوعة. واحيانا فاكهة الدنيا تكون ممنوع، موجودة بس ايه؟ بس غالية، موجودة بس غالية. ما غالية الا ان سلعة الله الجنة. الجنة عايزة عمل، عايزة شغل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا رأيت مثل النار نام هاربها. واحد عايز الجنة ونايم ازاي؟ وواحد تاني خايف من النار نايم ازاي؟ ولذلك رضي الله عن صهيب الرومي كان إذا جنه الليل وأوى إلى فراشه تقلب في الفراش كما يتقلب العصفور في المقلع. فتقول له يا صهيب ما تنام، ما لك قلقان كده؟ أوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ يقول بلى، قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس إلا لصهيب. ليه يا صهيب؟ وأنت مش زيك زي الناس؟ يقول إذا تذكرت الجنة طار نومي شوقا إليها، وإذا تذكرت النار طار نومي خوفا منها. فربنا بيقول عن نعيم الجنة جزاء بما كانوا يعملوا. فشوف إيه عملك بقى، ايه اللي قدمته. لا يسمعون فيها لغوا، واللغو هو الكلام اللي ملوش فايدة، ولا تأثيما، وهو الكلام محرم. اللغو الكلام اللي ما فيهوش فايدة ولا كان مباحا، والتأثيم الكلام اللي يجيب الاثم اللي يجيب الحرام. اهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ما راح يسمعوا ايه؟ سلاما سلاما، تحياتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا بالايه؟ بالسلام. والملائكة يدخلون عليه من كل باب ايه؟ سلام عليكم. وربنا بيحييهم ايه؟ سلام قولا من رب رحيم. فكل كلامهم سلاما سلاما. ده نعيم السابقين المجتهدين اصحاب الدرجة الاولى الممتازة. ومن دونهم اصحاب اليمين المقتصد. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود. عارفين السدر؟ شجر النبق، شجر النبق. النبق في الجنة، وفي شجرة في الجنة اسمها سدرة الايه المنتهى، سدرة المنتهى عندها جنة الايه المأوى. سدر مخضوض يعني الشوك بتاعه من شال، يعني تمد ايدك ما تخافش. وطلح منضود، الطلح هو الايه الموز، وطلح منضود يعني متراكم زي ما تشوف سبطة بتاعت الموز والصدى كده، وطلح ما ايه منضود. وظل ممدود، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. خلي بالك برضو في اللي فات قال ايه وفاكهة مما ايه يتخيروه، لكن هي قال وفاكهة ايه وفاكهة كثيرة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اي معنى لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ قال لك العادة في فاكهة الدنيا انها بتنقطع، واحنا في الشتاء دلوقتي الواحد يحلم كده نفسه ياكل حاجه، يقول يا عمدي مش موجوده ده مقطوعه ده مجيش الا في الصيف. في الصيف نفسه ترميه على حاجه يقول يا عمدي مجيش الا في الشتاء، يبقى فاكهه الدنيا ايه مقطوعه. واحيانا فاكهه الدنيا تكون ممنوعه، موجوده بس ايه بس غاليه، موجوده بس غاليه، موجوده دي ممنوعه. فاكهه الجنه لا مقطوعه بزمن ولا ممنوعة لغلو ايه لغلو ثمن، لانك انت مش هتشتري يوم القيامة، انت بتشتري دلوقتي اللي انت عايزه من الجنة بتشتريه دلوقتي، تشتريه وتدفع جبل تدفع الثمن مقدم انت في الدنيا. ولذلك يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما ايه بما اسلفتم في الايام الخالية. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، سراير عالية، سراير عالية. فاكرين سرير النحاس بتاع زمان؟ في الجنة بقى سراير ايه؟ سراير عالية فيها سرر مرفوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. هن ده ضمير الإناث، ضمير الجمع المؤنث. إنا أنشأناهن ايه؟ إنشاء، ضمير الجمع المؤنث. طب الضمير ده عايد على ايه؟ لم يسبق للنساء ذكر، لم يسبق للنساء ايه ذكر هنا، عشان يقول إن أنشأناهن إنشاء. قال لك لما ربنا قال وفرش مرفوعة قال إن أنشأناهن إنشاء، لأن هي الفرشة تحلو غير بالعروسة. إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حقا؟ النساء دول إيه؟ قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. قالوا المراد بهن نساء الدنيا. إنا أنشأناهن إنشاء يعني خلقناهن خلقا جديدا غير التي كنا عليها في الدنيا، لان النساء كثيرات منهن من تموت وبعد 60 و70 سنة، بعد 60 و70 ايه وسبعين سنة يوم القيامة تبعث 60 و70، هيعمل بقى الراجل في الجنة؟ مش هتنفع عدوس في الجنة. فقال إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار. ولذلك جاء في الحديث أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله لها الجنة، فقال يا فلانة الجنة لا يدخلها عجوز. فالولية زعلت وعيطت، فقال يا فلانة أما سمعت قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعرب هن المتحببات إلى أزواجهن اللاتي يفعلن كل شيء يحببهن إلى أزواجهن، وهن أتراب يعني في سن واحدة، في سن ايه في سن واحدة، أتراب يعني بنات في سن واحدة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين، هؤلاء النساء وهذا النعيم أعده الله لأصحاب الإيه؟ اليمين. كم عدد أصحاب اليمين؟ طبعا يا معنى عن السابقين، طبعا ثلة من الأولين وثلة من الإيه؟ وثلة من الآخرين. اللهم إنا نسألك الجنة. ثم قال تعالى وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال، ما أدراك ما هم وما أعد الله لهم. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم. والسموم الهوى السخن، والحميم المية السخنة. في سموم وحميم وظل من يحموم، ظل الدخان الأسود، ظل الدخان الأسود، لا بارد ولا كريم. وقد كان لهم ذلك بسبب إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ مترفين. والترف الزائد دائما بيفسد القلوب، وما ذكر الله الترف والمترفين إلا وذمهم. الترف الزائد دائما يفسد القلب. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وهو قولهم بالله ما نحن بمبعوثين، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ بعد ما نموت والأرض تكون والدنيا كنا هنرجعوا تاني؟ أو آباؤنا الأولون كمان اللي ماتوا قبلنا بسنين دول كمان هيرجعوا؟ فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل إن الأولين من آبائكم والآخرين من ذرياتكم، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل لهم يا نبينا إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الله، الضالون عن الهدى، المكذبون بلقاء الله، لآكلون من شجر من زقوم. وما أدراك ما الزقوم؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. واحد لما يأكل لقمة وما يستسخاش بيلفظها وبيأكلش تاني، لكن دول يأكلون ما لا يستسيغون ولا يشبعون ويملؤون منها البطون. ولما يأكل ويشبع ويملى بطنه لازم عايز يشرب. بلهيم، والهيام مرض يصيب الإبل يجعلها تشرب كثيرا ولا تروى. الهيام مرض يصيب الجمال، لما المرض الجمل يعيى بهذا المرض يصير يشرب كثيرا ولا يشبع. كذلك أهل النار والعياذ بالله. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا المذكور ده نزلهم يوم الدين. وانت عارف ايه معنى النزل؟ النزل ما يعد لإكرام الضيف، فهذا ما يكرمون به، هذا ما يكرمون به، كما قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، أي تشكون وترتابون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.